بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه هي المحاضرة 21 في سلسلة أحب لغتي، وكنا قد اتفقنا أننا سنستكمل الكلام في البدل، واتفقنا أن البدل المطابق عبارة عن هيئة أو وظيفة أو مهنة أو جوب أو حاجة زي كده، وصاحبها مذكور بعدها. واتفقنا أن البدل أعرب بدلا لأنه لا يمكن أن يكون صفة، لأن البدل عبارة عن معرفة ومعرفة، ولكن المعرفة الثانية أقوى من المعرفة الأولى في التعريف وأدم أقوى منها، فمش ممكن يكون صفة، لأن صفتي لا يمكن أن تكون أقوى مني في التعريف، صفتي تكون مساوية لي أو أقل مني في التعريف. جابوا منين حكاية هذا الرجل محبوب؟ وقلنا أن الرجل ده بدل من كلمة هذا، فقالوا أن هذا دهيت في تأويل، يعني تساوي كلمة المشار إليه، هذا تساوي كلمة المشار إليه، والمشار إليه ده جوب أو وظيفة أو هيئة أو بتاعه، والرجل ده صاحبها، يبقى المشار إليه الرجل، يبقى الرجل بدل مطابق من كلمة المشار إليه، أو بدل مطابق من كلمة هذا. وإذا اتقلبت قلنا إنها تتعرب صفة، يعني الرجل هذا، علشان تبقى في تأويل الرجل المشار إليه، فالاثنين متساويين في التعريف. أدم ما تجيش تقول لي ده الرجل في ألف ولام، وهذا اسم إشارة، واسم الإشارة أقوى من الرجل في التعريف، فيبقى القاعدة اللي انت لسه قايلها ان صفتي ما تكونش أقوى مني في التعريف، يبقى هذا بدل. لا، ما ينفعش، ما ينفعش في الحالة ده. هي أدم قال لك هذا الرجل هذا في تأويل المشار إليه، يبقى كأنه بقول المشار إليه الرجل، الخليفة الرجل، يبقى إذا لو قلبتها تبقى الرجل المشار إليه، الاثنين معرف بألف ولام ومتساويين في التعريف، تبقى صفة لكلمة الرجل. ونرجعها تاني لكلمة هذا، تبقى هذا صفة لكلمة الرجل. دي نقطة مهمة في البدل المطابق أو بدل كل من كل. تعالى للنوعين الآخرين من البدل، بدل البعض من كل وبدل الاشتمال. اتفقنا لازم يكون فيهما ضمير يعود على المبدل منه. على فكرة كان الخليفة اسم مبدل منه، بس أنا لا أذكر كلمة مبدل منه. ليه؟ لأن أنا اللي يهمني كلمة بدل، لأن البدل هي الإعراب والمبدل منه ليس إعرابا. تعالى في بدل بعض من كل، اتفقنا نقول إيه؟ واضح أن بعض من كل، بعض من كل يبقى لازم أن الكل ده يكون يتجزأ، شيء طبيعي. تقول أكلت الرغيف نصفه، أكلت الرغيف ربعه، أكلت الرغيف ثلثه. خد بالك من المثال اللي جاي ده، أكلت الرغيف كله، ده توكيد معنوي، كل ونفس وجميع، والكلام اللي احنا قلناه الرغيف يتجزأ، فممكن أجيب كله أو جميعه. فخد بالك واوعى تغلط في الغلطة دهيت وتنسى ان كلمة كله وجميعه ده نوع من انواع التوكيد المعنوي اللي خدناه في التوكيد قبل كده. اكلت الرغيف نصفه، الرغيف مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على اخره غير المنونة لانه فيه الف ولام. ونصفه بكتبها على بعضيها واقول بدل بعض من كل من كلمة الرغيف منصوب، انا خدت كلمة منصوب بتاعت الرغيف اللي هو الاعراب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على اخره، والهاء ضمير متصل بارز، متصل بالكلمة، مبني على الضم، نصفه في محل جر مضاف اليه. يعني في البدل البعض من كله والاشتمال، الضمير اللي بيتصل به على طول مبني على، في محل جر مضاف اليه. طب دي عملية جميلة جدا. طب ولو قلت أكلت نصف الرغيف، عادي بقى خالص، أكلت نصف الرغيف، نصف مفعول به والرغيف مضاف إليه. طيب بدل الاشتمال، يعني إيه بدل الاشتمال؟ بدل بعض من كل كان سهل، لأن الحاجة بتتجزأ وده بعض منها، خلاص قرأت الكتاب ربعه ثلثه. بدل الاشتمال يقول لك إن ما أقدرش أفصله، أعجبني الكتاب فكرته. المثال ده هو دايما بيغلط فيه الناس كلها كلها. ليه؟ يقول لك أعجبني الكتاب، الكتاب مفعول به. مين قال الكتاب مفعول به؟ الكتاب هو اللي أعجب، هو اللي أعجب. أعجب مين؟ أعجبني. يعني هو أنا لما أجيب فعل بعدي ياء زي ضرب، وقلت ضربني، وحطيت محمد بعديها، محمد يبقى مفعول به إزاي؟ ضربني أنا المفعول به أهو، يبقى الفعل جاي بعديه. أعجبني أنا المفعول به، يبقى الفعل جاي بعديه. أعجبني الكتاب، خد بالك من المثال دوت لأن كتير كتير كتير جدا بيغلطوا فيه. يبقى أعجبني الكتاب، الكتاب فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره غير المنونة لأن فيه ألف ولام. فكرته، فكرته ده مما يشتمل عليه الكتاب. الفكرة فين في الكتاب؟ هل في نصه، في ربعه، في الورقة ديت؟ لا، ده جوه الكتاب يشتمل على، علشان كده قالوا بدل اشتمال. يبقى فكرته بدل اشتمال من كلمة الكتاب مرفوع، خدت الإعراب، خدت الإعراب، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره غير المنونة لأنه مضاف، لأنه مضاف، والهاء ضمير بارز متصل بآخر الكلمة مبني على الضم في محل جر مضاف إليه. هل ممكن أقول جاء محمد نصفه؟ ما ينفعش. وأقول عليه بدل بعض من كل؟ ما ينفعش، لأن محمد لا يتجزأ. بدل البعض من كل لازم يكون المدة منه قبل كده يتجزأ. أكلت الرغيف نصفه. مثلا أعجبني محمد علمه، تنفع تبقى بدل اشتمال. علم محمد ده فين؟ ده مما يشتمل عليه محمد. أعجبني محمد فاعل، علمه، علم، أقصد علمه، يبقى ده مما يشتمل عليه برضو علمه، هتبقى بنفس إعراب فكرته اللي قلناه في كلمة الكتاب. طب لو قلت مثلا مررت بالكتاب أسلوبه، مررت به يعني إيه؟ مريت به كده، بصيت فيه بصة كده هوت، بالكتاب أسلوبه. الله، أسلوبه دي جاية إزاي مكسورة؟ لأنها بدل اشتمال من كلمة الكتاب، والكتاب مجرور، يبقى ديت إيه؟ مجرورة. والهاء ضمير بارز قصاد عيني متصل مبني على الكسر، لأن منطقه أسلوبه مبني على الكسر حسب النطق، مبني على الكسر في محل جر مضاف إليه. بقيت ملحوظة في بدل بعض من كل وبدل اشتمال، إن الضمير، الضمير ليعود على المبدل منه يطابقه في النوع والعدد. النوع يعني مذكر ومؤنث. أكلت الرغيف نصفه، الرغيف مذكر والهاء مذكر. قرأت القصة نصفها، القصة مؤنث والهاء مؤنث، شيء طبيعي، شيء لوجيك. يبقى برضو يطبقه في العدد، يبقى أكلت الرغيف نصفه، الرغيف مفرد يبقى نصفه مفرد، الرغيفين مثنى يبقى ضمير مثنى. إن شاء الله في المحاضرة القادمة نتحدث عن العطف، آخر أنواع التوابع في اللغة العربية. شكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.